بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. اللهم صل وسلم عليه وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان، أما بعد، فأسأل الله العظيم رب العرش العظيم أن ينفعنا بكلامه الكريم، أن يرفعنا به، وأن يجعله حجة لنا وشفيعا لنا يوم نلقاه. وهذا مجلس جديد في القراءة في كتاب زبدة التفسير للعلامة محمد سليمان الأشقر رحمه الله عز وجل، ونبتدئ اليوم بسورة التوبة. وسورة التوبة إنما سميت سورة التوبة لأن فيها ذكرى توبة الله تعالى على المؤمنين عامة، والتوبة على الذين تخلفوا عن معركة تبوك خاصة، وهي مدنية نزلت عام 9 من الهجرة بعد فتح مكة بعام. وأرسل النبي صلى الله عليه وسلم بالآيات 10 الأولى منها مع علي رضي الله عنه ليقرأها على أهل مكة وينبذ العهود إلى المشركين بعد أن كثر منهم النقض. فكان ينادي: لا يدخل الجنة إلا نفس مؤمنة، ولا يطوف بالبيت عريان، ولا يجتمع مسلم وكافر بالبيت الحرام بعد عامهم هذا، ومن كان بينه وبين النبي صلى الله عليه وسلم أجل فأجله إلى مدته، ومن لم يكن له أجل فأجله 4 أشهر. عن عثمان رضي الله عنه قال: كانت الأنفال من أوائل ما نزل بالمدينة، وكانت براءة من آخر القرآن نزولا، وكانت قصتها شبيهة بقصتها، فظننت أنها منها، وقبض رسول الله صلى الله عليه وسلم ولم يبين لنا أنها منها، فمن أجل ذلك قرنت ومن فمن أجل ذلك قرنت بينهما ولم أكتب بينهما سطر. بسم الله الرحمن الرحيم. نعم. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. براءة من الله ورسوله إلى الذين عاهدتم من المشركين. براءة من الله ورسوله إلى الذين عاهدتم، العهد العقد الموثق باليمين، المعنى الإخبار للمسلمين بأن الله ورسوله صلى الله عليه وسلم قد برئ من تلك المعاهدات بسبب ما وقع من الكفار من النقض. فسيحوا في الأرض 4 أشهر واعلموا أنكم غير معجز الله وأن الله مخزي الكافرين. فسيحوا في الأرض 4 أشهر، المعنى أن الله سبحانه بعد أن أمر بالنبذ إلى المشركين بعهدهم أباح للمشركين الضرب في الأرض والذهاب إلى حيث يريدون، والاستعداد للحرب هذه 4 أشهر، وهم حرب بعد ذلك لله ولرسوله وللمؤمنين، يقتلون حيث يوجدون. وكان ابتداء هذا الأجل يوم الحج الأكبر وانقضاؤه على 10 من ربيع الآخر من السنة التالية. واعلموا أنكم غير معجز الله، أي اعلموا أن هذا الإمهال ليس لعجز، ولكن لمصلحة، ليتوب من يتوب، ولا تفوتون الله وهو مخزيكم. وأذان من الله ورسوله إلى الناس يوم الحج الأكبر أن الله بريء من المشركين ورسوله، فإن تبتم فهو خير لكم، وإن توليتم فاعلموا أنكم غير معجز الله، وبشر الذين كفروا بعذاب أليم. وأذان، وهو الإعلام والإعلان العام إلى الناس، أي إلى كافة الناس غير مختص بقوم دون قوم، يوم الحج الأكبر، وهو يوم عيد الأضحى. ووصفه بالأكبر لأنه يجتمع فيه الناس، أو لكون معظم أفعال الحج فيه، وجعل الإعلان فيه ليكون إعلانا عاما واضحا جليا، ليبرأ من تهمة النكث، ليكفل بلوغه إلى الناس جميعا أن الله بريء من المشركين، أي قد برئ من المشركين الناقضين للعهد، ورسوله أي والرسول أيضا صلى الله عليه وسلم قد برئ منهم. فإن تبتم أي من الكفر فهو أي التوبة خير لكم مما أنتم فيه من الكفر، وإن توليتم أي وبقيتم على الكفر فاعلموا أنكم غير معجز الله أي غير فائتين عليه، بل هو مدرككم فمجازيكم بأعمالكم. إلا الذين عاهدتم من المشركين ثم لم ينقصوكم شيئا ولم يظاهروا عليكم أحدا فأتموا إليهم عهدهم إلى مدتهم إن الله يحب المتقين. إلا الذين عاهدتم من المشركين ثم لم ينقصوكم شيئا أي لم ينقضوا عهدكم، وفيه دليل على أنه كان من أهل العهد من خاس بعهده ومنهم من ثبت عليه، فأذن الله سبحانه لنبيه صلى الله عليه وسلم بنقض عهد من نقض، وأمره بالوفاء لمن لم ينقض إلى مدته. ولم يظاهر عليكم أحدا أي لم يعاون عليكم أحدا من أعدائكم، فأتموا إليهم عهدهم أي أدوا إليهم عهدهم تاما غير ناقص إلى مدتهم التي عاهدتموهم إليها، وإن كانت أكثر من 4 أشهر. إن الله يحب المتقين الذين يتقون الله فيما حرم عليهم فيوفون بالعهد. فإذا انسلخ الأشهر الحرم فاقتلوا المشركين حيث وجدتموهم وخذوهم واحصروهم واقعدوا لهم كل مرصد، فإن تابوا وأقاموا الصلاة وآتوا الزكاة فخلوا سبيلهم إن الله غفور رحيم. فإذا انسلخ الأشهر الحرم هي الأشهر 4 التي أمهلهم الله إليها، وسميت حرما لأن الله سبحانه حرم على المسلمين فيها دماء المشركين والتعرض لهم، فاقتلوا المشركين أي قاتلوهم حتى تقتلوهم أي مع مراعاة ما شرعه الله تعالى في قتل الكفار، وخذوهم أي ائسروهم فإن الأخيذ هو الأسير، واحصروهم الحصر منعهم من التصرف في بلاد المسلمين إلا بإذن منهم، واقعدوا لهم كل مرصد، المرصد الموضع الذي يرقب فيه العدو أي اقعدوا لهم في المواضع التي ترقبونهم فيها. وهذه الآية المتضمنة للأمر بقتل المشركين عند انسلاخ الأشهر الحرم عامة لكل مشرك لا يخرج عنها إلا من خصته السنة، وهو المرأة والصبي والعاجز الذي لا يقاتل وأهل الكتاب الذين يعطون الجزية. قيل هذه الآية نسخت كل آية فيها ذكر الإعراض عن المشركين والصبر على أذاهم، فخلوا سبيلهم أي اتركوهم وشأنهم، فلا تأسروهم ولا تحصروهم ولا تقتلوهم إن تابوا وفعلوا ما ذكر. وإن أحد من المشركين استجارك فأجره حتى يسمع كلام الله ثم أبلغه مأمنه ذلك بأنهم قوم لا يعلمون. وإن أحد من المشركين استجارك فأجره أي كن جارا له محاميا عنه فلا يناله أذى حتى يسمع كلام الله منك ويتدبره حق تدبره ويقف على حقيقة ما تدعو إليه، ثم أبلغه مأمنه أي إلى الدار التي يأمن فيها بعد أن يسمع كلام الله إن لم يسلم، ثم بعد أن تبلغه مأمنه جاز لك أن تقاتله، فقد خرج من جوارك وأمن ذلك بأنهم قوم لا يعلمون العلم النافع المميز بين الخير والشر. وهذا نافع في حق بعض الكفار الذين لم يطلعوا على حقيقة دعوة الإسلام، فإنه باطلاعه عليها قد يسلم، وقد بين ما اطلع عليه لقومه حتى يدخل في الإسلام من أراد الله به الخير. كيف يكون للمشركين عهد عند الله كيف يكون للمشركين عهد عند الله وعند رسوله إلا الذين عاهدتم عند المسجد الحرام فما استقاموا لكم فاستقيموا لهم إن الله يحب المتقين. كيف يكون للمشركين عهد عند الله وعند رسوله؟ أي محال أن يثبت لهؤلاء عهد وهم أضداد لكم، وهم أضداد لكم مضمرون للغدر، ينتهزون الفرص لينقضوا عهدكم، أي فلا يطمعوا في ذلك ولا يحدثوا به أنفسهم. إلا الذين عاهدتم عند المسجد الحرام ولم ينقضوا ولم ينكثوا، أي فلا تقاتلوهم. فما استقاموا لكم، أي فما داموا مستقيمين لكم على العهد الذي بينكم وبينهم فاستقيموا لهم. قيل هم بنو كنانة. كيف وإن يظهروا عليكم لا يرقبوا فيكم إلا ولا ذمة يرضونكم بأفواههم وتأبى قلوبهم وأكثرهم فاسقون. كيف وإن يظهروا عليكم بالغلبة لكم لا يرقبوا، أي لا يراعوا فيكم إلا، الإل هو القرابة، ولا ذمة، الذمة العهد. يرضونكم بأفواههم، أي يقولون بألسنتهم ما فيه مجاملة ومحاسنة لكم طلبا لمرضاتكم وتطييب قلوبكم، وتأبى قلوبهم، أي ترفض ذلك وتخالفه وتود ما فيه مساءتكم ومضرتكم، وأكثرهم فاسقون. حكم عليهم بالفسق، وهو التمرد والتجرؤ على الله والخروج عن الحق لنقضهم العهود وعدم مراعاتهم للعقود. اشتروا بآيات الله ثمنا قليلا فصدوا عن سبيله إنهم ساء ما كانوا يعملون. اشتروا بآيات الله ثمنا قليلا، أي استبدلوا بآيات القرآن التي من جملتها ما فيه الأمر بالوفاء بالعهود ثمنا قليلا حقيرا، وهو ما آثروه من حطام الدنيا، فصدوا عن سبيله، أعرضوا عن سبيل الحق وصرفوا غيرهم عنه. لا يرقبون في مؤمن إلا ولا ذمة وأولئك هم المعتدون. لا يرقبون في مؤمن إلا ولا ذمة، أي ليس عندهم أي مراعاة لحقوق المؤمنين من قرابة أو عهد، وأولئك هم المعتدون، أي المجاوزون للحلال إلى الحرام بنقض العهد، أو البالغون في الشر والتمرد إلى الغاية القصوى. فإن تابوا وأقاموا الصلاة وآتوا الزكاة فإخوانكم في الدين ونفصل الآيات لقوم و... وإيش؟ ونفصل الآيات لقوم يعلمون. فإن تابوا عن الشرك والتزموا أحكام الإسلام وتركوا اللات والعزى وشهدوا أن لا إله إلا الله وأن محمدا صلى الله عليه وسلم رسول الله، فإخوانكم في الدين مسلمون مثلكم، لا يحل لكم قتالهم. عن ابن عباس رضي الله عنهما قال: حرمت هذه الآية قتال أو دماء أهل الصلاة. وإن نكثوا أيمانهم من بعد عهدهم وطعنوا في دينكم فقاتلوا أئمة الكفر إنهم لا أيمان لهم لعلهم ينتهون. وإن نكثوا أيمانهم من بعد عهدهم، إن نكثوا العهود التي عاهدوا بها المسلمين ووثقوها لهم بالأيمان وضموا إلى ذلك الطعن في دين الإسلام، وإن نكثوا أيمانهم من بعد عهدهم، إن نكثوا العهود التي عاهدوا بها المسلمين ووثقوها لهم بالأيمان وضموا إلى ذلك الطعن في دين الإسلام والقدح فيه، فقد وجب على المسلمين قتالهم. أئمة الكفر صناديد المشركين وأهل الرئاسة فيهم على العموم، إنهم لا أيمان لهم، المعنى أن أيمان الكافرين الناقضين وإن كانت في الصورة يمينا فهي في الحقيقة ليست بيمين حتى يستحقوا العصمة لدمائهم وأموالهم لعلهم ينتهون أي عن كفرهم ونكثهم وطعنهم في دين الإسلام. ألا تقاتلون قوما نكثوا أيمانهم وهموا بإخراج الرسول وهم بدأوكم أول مرة أتخشونهم فالله أحق أن تخشوه إن كنتم ألا تقاتلون قوما نكثوا أيمانهم للتحضيض على القتال والمبالغة في تحققه، فمن كان حاله كحال هؤلاء من نقض العهد وإخراج الرسول من مكة والبداءة بالقتال، فهو حقيق بألا يترك قتاله وأن يوبخ من أفرط في ذلك. أتخشونهم أي أتخشون أن ينالكم منهم مكروه فتتركوا قتالهم؟ فالله أحق أن تخشوه إن كنتم مؤمنين، فإنه الضار النافع بالحقيقة، ومن خشيتكم له أن تقاتلوا من أمركم بقتاله، ولا تجعلوا خشيتكم لغير الله كخشيتكم الله. قاتلوهم يعذبهم الله بأيديكم ويخزهم وينصركم عليهم ويشفي صدور قوم مؤمنين. قاتلوهم يعذبهم الله بأيديكم، رتب على هذا الأمر فوائد: الأولى تعذيب الله للكفار بأيدي المؤمنين. عليكم السلام ورحمة الله. قاتلوهم يعذبهم الله بأيديكم، رتب على هذا الأمر فوائد: الأولى تعذيب الله للكفار بأيدي المؤمنين بالقتل والأسر، والثانية إخزاؤهم، قيل بالأسر وقيل بما نزل بهم من الذل والهوان، والثالثة نصر المسلمين عليهم وغلبتهم لهم، والرابعة أن الله يشفي بالقتال صدور قوم مؤمنين ممن لم يشهد القتال ولم يحضره. ويذهب غيظ قلوبهم ويتوب الله على من يشاء والله عليم حكيم. والخامسة أنه سبحانه يشفي بالقتال غيظ قلوب المؤمنين الذي نالهم بسبب ما وقع من الكفار من نقض للعهد، ويتوب الله على من يشاء كما وقع من بعض أهل مكة يوم الفتح، فإنهم أسلموا وحسن إسلامهم. أم حسبتم أن تتركوا ولما يعلم الله الذين جاهدوا منكم ولم يتخذوا من دون الله ولا رسوله ولا المؤمنين وليجة والله خبير بما تعملون. أم حسبتم أن تتركوا من غير أن تبتلوا بما يظهر به المؤمن من المنافق ولما يعلم الله الذين جاهدوا منكم؟ كيف تحسبون أنكم تتركون ولم يتبين المخلص منكم في جهاده من غير المخلص، ولم يتخذوا من دون الله ولا رسوله ولا المؤمنين وليجة؟ الوليجة البطانة من المشركين، والمعنى لا بد أن يعلم الله هؤلاء ويميزهم ممن اتخذوا دخيلة أو بطانة من المشركين يفشون إليهم بأسرارهم ويعلمونهم أمورهم. طبعا علم الله عز وجل علم في الأزل، هذا المذكور في مراتب الإيمان بالقدر: علم كتابة مولانا مشيئته وخلقه وهو إيجاد وتكوينه، هناك ما يسمى بعلم الظهور وهو الذي يترتب عليه الثواب والعقاب. يعني المقصود هنا أم حسبتم أن تتركوا ولما يعلم الله الذين جاهدوا منكم، هو يعلم في الأزل سبحانه، لكن المقصود علم الظهور الذي يكون واقعا على أرض الواقع، فهم قبل أن يصدر منهم هذا هم لا يحاسبون على شيء، وإنما يحاسبون بعد ظهور الأفعال منهم، فهذا هو المقصود بالعلم هنا. هذا يعني يذكر في القرآن يعني كثيرا، من مثل قوله عز وجل: وليمحص الله الذين آمنوا ويمحق الكافرين أم حسبتم أن تدخلوا الجنة ولما يعلم الله الذين جاهدوا منكم ويعلم الصابرين. هو يعلم سبحانه في العلم الأزل، لكن المقصود به هنا علم الظهور. وأيضا قال تعالى: ألف لام ميم أحسب الناس أن يتركوا أن يقولوا آمنا وهم لا يفتنون ولقد فتنا الذين من قبلهم فلا يعلمن الله الذين صدقوا ولا يعلمن الكاذبين. أي علم الظهور علم الظهور والبيان. نعم. ما كان للمشركين أن يعمروا مساجد الله شاهدين على أنفسهم بالكفر، أولئك حبطت أعمالهم وفي النار هم خالدون. ما كان للمشركين أن يعمروا مساجد الله، ما صح لهم وما استقام أن يشغلوا المساجد بعباداتهم ويخدموها شاهدين على أنفسهم بالكفر، بإظهار ما هو كفر من نصب الأوثان وعبادتها وجعلها آلهة، فكيف يجمعون بين ذلك وبين عمارة المساجد التي هي من شأن المؤمنين وحدهم؟ وقيل المراد بهذه الشهادة قولهم في طوافهم: لبيك لا شريك لك إلا شريكا هو لك تملكه وما ملك، أولئك حبطت أعمالهم التي يفتخرون بها ويظنون أنها من أعمال الخير التي يعملونها، ومنها عمارة المساجد أي بطلت ولم يبق لها أثر. هذا فيه أن الشرك يبطل الأعمال ولا ينتفع صاحبه بها. ما كان المشركين يعمرون مساجد الله شاهدين على أنفسهم بالكفر، أولئك حبطت أعمالهم. نعم. إنما يعمر مساجد الله من آمن بالله واليوم الآخر وأقام الصلاة، من آمن بالله واليوم الآخر وأقام الصلاة وآتى الزكاة ولم يخش إلا الله، فعسى أولئك أن يكونوا من المهتدين. إنما يعمر مساجد الله من آمن بالله واليوم الآخر، أي أن هؤلاء هم المستأهلون لعمارة المساجد دون أهل الشرك والكفر، ولم يخش أحدا إلا الله، فمن كان مؤمنا موحدا يعمل هذه الأعمال الصالحة كما أمره الله فهو الحقيق بعمارة المساجد لا من كان خاليا منها، فعسى أولئك أن يكونوا من المهتدين إذا كان اهتداؤهم مرجوا فقط. فكيف بالكفار الذين لم يتصفوا بشيء من تلك الصفات؟ والله تبارك وتعالى أعلى وأعلم، صلى اللهم وسلم على عبدك ورسولك محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين.